السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تناولنا معكم اسم الموصول أي هنا وفي المصدر. أيوة، أنت انتهينا من قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وهل استوعبتم هذه الآية إن شاء الله؟ هذه الآية يا الكريم من أصعب الآيات في التوجيه الإعرابي. هذه الآية من أصعب الآيات في التوجيه الإعرابي، مو بالمعنى، المعنى واضح، أما في التوجيه الإعرابي هذه الآية تبصر عنها المعرفون أكثر من 3 صفحات. لماذا؟ اختلفوا في كلمة أي، هل هي اسم موصول؟ وهذا رأي السيبوي، رأي السيبوي أي اسم موصول. الآن هذا الاسم مزايا كالتالي: مبني على الضم، جاء بعده مضاف إليه، جاء بعده جملة الصلة وقد حذف منها المبتدأ. كم مزية له؟ أولا صيغته، صيغته عند السيبوي اسم موصول، هي رقم واحد. هذا الاسم الموصول له محل إعرابي، ما محله الإعرابي في الآية؟ مفعول به بأي فعل؟ صحيح. إذا الطالب الآن وجد أن الكلمة صعبة، يستبدل بها كلمة سهلة، نقول مثلا لننزعن الطغاة. ما إعراب الطغاة؟ ما جاءت هذه الكلمة؟ جاءت كلمة أيهم أشد على الرحمن عتيا. كلمة أيهم هي التي أخذت مكان الطغاة. إذن سأعيد أيها الأكارم حتى نفهم هذه الآية، نفهمها هنا بشكل موجز ونستغني عن الرجوع إلى 3 صفحات. أي اسم موصول، أي رقم واحد، مبني على الضم، رقم اثنين، في محل نصب مفعول به فعل نزي عنه، رقم ثلاثة، هم مضاف إليه، أي أربعة، خمسة، جملة الصلة محذوف منها المبتدأ هو أشد. 5 علامات. وعيد أي اسم يعيد؟ تفضل. أي اسم موصول، أي رقم علامة؟ مبني على الضم. علامتين في محل نصب مفعول به، في أي فعل؟ في فعل نزي عنه. 6 علامات. 4 جملة الصلة محذوف منها مبتدأ المحذوف وهو هو أشد. وخلاص عشيان تاني هم مضاف إليه. واضح أيها الكاري؟ آية صعبة جدا في الإعراب، إذا تفناها هلا نعمة كبيرة، نعمة كبيرة، 6 صفحات يعني. واضح؟ الآن مسألة أخرى فيها شيء من السهولة، سيحدثنا عن كلمة ذو في لغة طية. كلمة ذو هذه لها استعمال يعني خاص، لو طالب هنا ما عرف عنها شيئا يعني ما في ضرر. كلمة ذو في قبيلة طي، هذه القبيلة المشهورة، لا ينطقون بكلمة الذي، يستبدلون بها كلمة ذو. لذلك في لغتهم عندنا شاعر ماذا يقول؟ يقول: فإن الماء اثنان من الأعراب اختصموا في بئر. قال أحدهم: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري هو الشاعر، وبئري ذو حفرت وذي طويت. ما معنى الطوي؟ طوي على البئر، البناء على محيط البئر، هذا الصوت تمام، هذا الشاهد عندهم، في شاهد آخر سنحضر التكست، في شاهد آخر هذا الشاهد سمعه الفراء. من الفراء؟ تسمعون الفراء؟ من الفراء؟ نحن وفهم مقاصدهم وعرف أغراضهم. جاءه سائل، ما معنى سائل؟ متسول، شحاذ. جاءه فقال: بالفضل ذو فضلكم الله به، بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. مو انا عرفت عنه بس متسوي وعربيته عاليه غير العربيه، ثقافته الدينيه عاليه. ما رايكم ماذا قال؟ طبعا حين قال، حين سمعه سماعه صحيح، بالفضل كان المتسول العادي يقول: من مال الله، من مال الله. جار ومجرور متعلق عن طريق أسألك من مال الله، أو أعطني من مال الله. ماذا قال المتسول؟ في الفضل، يعني أسألكم بالفضل ذو الذي، بالفضل ذو فضلكم الله به. من أين تبدو ثقافته القرآنية؟ لا أعرف ربي الذي هو مطلب الرسول، والله فضل بعضكم على بعض أيضا. ثقافته القرآنية لا يعرف بعضكم درجة ثانية واحدة ثانية. إذا ماذا قال؟ بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات عزتي، والكرامة تمام ذات أكرمكم الله به. أصل هذه، أصل هذه أكرمكم به، هناك أصل صحيح وتكاري. الآن هذا متزوج وسط تلك اللغة، ماذا فعل؟ هذا علم جميل صح ام لا؟ الان هل في الاله له حركات صوتيه؟ الحركه الصوتيه نقلت هذه الفتحه الى الباء، ما هي اصلها؟ وين الفتحه؟ على الهاء صح ام لا؟ نقلت الى الباء. الان السكون نقل الى الهاء، هكذا سمعوا. ولها توجيه عند علماء الصوفيه، لها توجيه. فيهمني انا ايها الاكارم، يهمنا ان قبيله الطيبه تقول ذو بمعنى الذي، ذات للمؤنث بمعنى الذي، هذا الذي نقول. ان وجدتم شواهد من الحديث النبوي الشريف فسنستمتع باعرابها وبترجمها. ما رايكم؟ تمام. انت لا ذات مبنية كمان عند الطبيب. ايه مبنية على الضم، ذات مبنية على الضم. في محل ايش؟ تنفع فيها محل ولا جر؟ جر بالكرامة ذات. عندنا حرف قد يبدو فيه شيء من الصعوبة، عليكم تنبه اذا تكرمتم، اذا اكتفينا بشاهد او بشاهدين وفهمتم هذين الشاهدين سنعمل فيه. لا نعود إلى كتاب الأوضح المتعين. إذا قلت لكم في كلام العرب اجمعوا لنا كلمة ذا وكم تقسيما لها. معي كلام العرب، شواهد القرآن، الحديث، الشعر، اجمعوا لنا أقسام كلمة ذا. ماذا نجيب؟ الدرس الماضي ماذا كان اسم الدرس؟ قبل الموسيقى. إذا كلمة ذا موسيقى إشارة، هي رقم واحد. قسم آخر أحسن في أي حال؟ نظر تمام؟ صحيح. لا هي ما ذاك بأين؟ لا أعلم. أنت على طالب علم هذا درسنا. نعم. جيم. تكون زائدة. تكون زائدة أيها الذكاري في قولنا. عند عالم البصرة، عند عالم الكوفي يعرب، يعرب ما استفهامي وذا زائدة. ما رأيكم هذا الأسلوب؟ ماذا أو من ذا؟ عند عالم الكوفي وارتضى هذا الرأي بن مالك قال ماذا ما اسم استفهام ذا زائدة. الآن من ذا؟ من اسم استفهام وذا زائدة. الآن جاء دور الدرس عندنا، أقول اسم موصول بسرعة. اسم موصول هل يؤدي معنى؟ صحيح، بمعنى الذي. أين نجد هذا الكلام؟ قال الذي ألا تسألاني المرأة ماذا يحاول؟ أنحن فيبقى أم ضلال وباطل؟ لبيد بن ربيعة قبيلة بني عامر، هذا الشاعر أكرمه الله بالإسلام، فوجدنا لمحة الإنسانية المصبوغة بالإسلام، بأحكام الإسلام، بشريعة الإسلام، بالعقيدة السليمة، وجدناها في ثنايا ديوانه. من هذه النفحات هذا البيت، وجد بعض الناس يضطرب في مسعاه الحياة، يمينا، يسارا، سائها، كابحا، ليلا، نهارا، يفكر، فقال سألوا هذا الإنسان الذي يضطرب في الحياة ألا تسألاني المرأة ماذا يحاول وراء هذا اللهث، وراء الحياة، وراء المتعة، وراء الشهوات. أنحب النحر النذر؟ هل نذر هذا الإنسان شيئا معينا؟ هل نذر هدفا معينا يسعى إليه؟ أنحب فيحضر أم مسعى دون فائدة، ضلال وباطل؟ أنا بسألاني المرء ماذا يحاول؟ أنحكم هل نظر على نفسه شيئا معينا تحقيق هدف إنسان معين؟ أم ليس له هدف ولكن ما توجه إلى هدف فكانت حياته حياة الضياع والظلام والباطل؟ هذا البيت كتب النحو جميعا تأتي به لأمرين يعني شاهدين. الشاهد الأول هنا كلمة ماذا أصلها ما شلل هذا الشاهد الأول. والشاهد الثاني بحث البدل. بحث البدل يقولون كلمة نحب بدل واضح. هذا البيت يكتب النحو شرح ابن عقيل الغيث ابن عقيل بغي اللذيذ جامع الدروس العربية كتاب سيبويه يأتون بهذا البيت من شاهدين. الشاهد الأول ماذا كلمة لا ما معناها ما الذي الآن من إعراب من يعرف كلمة ماذا دون تسرع طبعا ما اسم استفهام يعني السكون مبتدا الذي لا الذي على السكون في محل رفع خبر كلمة ما الذي يعني ماذا تؤصلها ما الذي ما اسم استفهام مبتدا وذا يتفق مع الذي تذكروا هذا الكلام هذا السؤال تذكروا بدقة ويسألونك ماذا ينفقون الآن هذا الشاهد دخل في درسنا هل يدخل في درسنا يدخل الذي إذا صح ترجمة ذاب الذي إذا صح يكون داخل في درسنا جيد الآن يعني أنتم تقولون ما مبتدا ذا خبر صحيحة لا تكتب بس يفهم هلا بس يفهم نبينا صح الكلام ما صح؟ لم يصح. اللي اللي ويسألونك ما الذي ينفقونه؟ فماذا لا يمكن أن يقول ماذا يكون بمقدم بكامل أبنك؟ هو الكلام صح ولا لي؟ أنت تعتقد اعتقادك على أي ولا فكان وجه الأمر إنه على أي ولا كله على العين ولا أنا مفهوم لي مقدم اعتقادك على العين ولا اعتقادك له قيمته وحيد احترم اعتقادك لكن اين اضعه اشرف شيء في الانسان الوجه والعين ولا اذا ادركك جيد جدا الان اجبر خاطرك نصل عن أكون الكريم الزمق شريف شناع عمل هم بس هيك متعم الزمق شريف له كلمة في كتابه كشر يقول أبلغ الكلام ما تنوعت وجوه إفادته وهذا لا نجده إلا في القرآن الكريم الآن عندك أخي الكريم عندك نبع هذا النبع أخي الكريم من هنا وصل إليه من هنا وصل أخونا في اليابان وصل من هنا وصل أبدا هنا من أين أنت من أين الأخير إيران أهلا وسهلا من إيران إيران إحنا صايرة هيك أنا سوريا وصل إليه تمام. الآن هؤلاء جميعا وصلوا أم لا؟ وصلوا واستغدوا تمام واستثمروا النجاة. هل أقول لفلان أخي في موصل فقط الطريق الذي يوصل إلى نبع طريقي أنا من الشام عصبي بتعصب الشام صح أم لا؟ لذلك الرأي الأول درسي أحمد درسي اسمه الموصول لابد أن أقدم اسم الموصول ما الذي ينفقونه ما مبتدا وذا بنعم الذي هذا رقم واحد ما رأيكم الآن فكروا تماما قبل أن نخطو الخطوة الثانية ما الجواب تفضل الجواب هنا جواب هو ولا لا هو سنة الآية قل العفو قل العفو سكنت انت قل العفو كذلك العفو قل العفو قل العفو قل العفو لماذا؟ ماذا؟ بكاملها مطلوب واضح الكريم جاءت جاوزك الآن لكن ما وجدنا المتعة من الآن من السهل أن أقول لك كذا وكذا لكن من المتعة والنفع أن أقول لما؟ مو هيك التعليم؟ مبتدأ خلاص الآن أنا سؤالي المتكارب يسألونك ما الذي في السؤال مبتدأ وخبر كيف تكون الإجابي؟ تكون مبتدأ وخبر إجابي تصير توافق من سؤال وجواب في الآن السؤال عن فعل أو السؤال عن مفعولي، الجواب يحتاج مفعولي، السؤال عن مبتدأ يحتاج إلى الجواب مبتدأ وخبر. لذلك المتعة والنفع والتوجيه السديد لكلا الإعرابين إنما يتم في الجواب. إذا كانت مبتدأ وخبر القراءة العفو قراءة أبي عمرو بن العلاء ويسألونك ماذا ينفقون قل الذي ينفقونه العفو، خبر بمبتدأ محدود لأنه هذا السؤال عنه. تمام إذا كان هذا السؤال العفو نعرفه خبر بمبتدأ محدود. الآن أمر أسهل ويسألونك ماذا ينفقون قل أنفقوا العفو أو ينفقون العفو تطالب العفو في هذا. الآن نعود إلى بيت الشعر. في هذا البيت لا يجوز أن تكون كلمة ماذا إلا مبتدأ وخبرا. ما الدليل؟ أحسن الدليل البدل، والبدل دائما يطابق المبتدأ. بدل المبتدأ المبتدأ تمام في مطابقة دائما صفة والموصوف بدل المبتدأ منه العطف المعطوف بدل المرفوع صح أم لا؟ هيك عرفناه. لو عرفناها منصوبة كانت رواية البيت أنحبان وما أجت أنحبان. اقتنعت؟ تمام مع الفكرة سليمة؟ هذا البيت أيضا لا يخلو كتاب نحوي منه. هي فيها تفكير، هي حلوة لأنه فيها تفكير الآية، ما؟ الآية فيها تفكير. هنا إذا اتبعنا هذا الطريق ما نهايته؟ بسرعة رفع ولا نصر؟ ذلك قراءة أبي عمرو قراءة متواترة قراءة البصرة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الذي ينفقونه العفو. الآن قراءة إيش؟ قراءتنا. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو من قبول هنا ممكن توجيه القراءة. هنا الآية أيها الأكارم هنا الحديث هذا البديع منكم. فابن هشام سيضع شروطا يقول متى تكون ذات اسما موصولا متى تكون في علم الرياضيات هنستغني عن الكاتب صح ولا لا؟ نستغني عن الكاتب ما هتكون اسم اشاره هي اول جانب. ثانيا ليست من الاسماء الخمسه ان شاء الله ذكروا ليست هذه شروط ذكرها في فائدة ممتعة إن شاء الله في نهاية درسنا. في بيت يشابه هذا البيت في كتابنا أيها الأكارم ألا إن قلبي لدى الراعنين حزين فمن ذا يعزي الحزين. معكم البيت؟ ألا إن قلبي لدى الضاعنين حزين فمن ذا يعزي الحزين. أين الشاهد؟ فمن ذا من اسم استفهام مبتدأ ذا اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون خبر يعزي جملة صلة ما رأيكم؟ هي صعوبة؟ ما في صعوبة بولية الله أخرى. كل ذا يجب قلت لك هذا المهم Thank you. يسألوني كثير من الطلاب عن هذه الآية. عيش الكرسي. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نحن ندرس الاسم الموصول. يا ترى هل لها دخل في درسنا؟ لاحظوا الإعراب من ذا بكاملها. تمام؟ بكاملها. من ذا اسم استفهام بكاملها. هذا بيت مشهور مبني على السكون كما عرفه من كلام. قد نجد رأيا آخر لعلماء الكوفي عالم الكوفي يقول لا، من اسم استفهام مبتدا وحده ولا زائد. اي وصفه ابن مالك يعني ابن مالك. أما بكلمة ماذا باتفاق، كلمة ماذا تأتي الذي باتفاق، يعني اتفاق بين البصرة وبين الكوفة. واضح يا رسالي؟ لو كنا في مجال التخصص لأبرزنا وجها ثابتا، من يعرف؟ من هذا الذي اسم إشارة؟ استفهام بمن؟ من اسم استفهام؟ هذا. أما الوجه الثاني، من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ صارت وجهت لإيه؟ لمعنى ثاني. بالله كمان وجه الرابع اسمه ولا غيره؟ وجه الرابع. وجه الرابع تعرفونه؟ درسنا الذي سماه بالهشام الموصول. طبعا حين ندرس هذا الاسم نقول من اين جاءته، اين جاءته تسميه موصول. قالوا هذا الاسم وصل بكذا فهو موصول، وصل بكذا. الآن الفكرة بين لنا ما يتصل به هذا الاسم وما يتصل به الحرف المصدري أن وأن. ترى ماذا في حديثنا عن هشام في هذا الشكل؟ ماذا سيقول؟ هذا الشكل ماذا نجد فيه؟ هذا الاسم لماذا يرتضي؟ قال تفتقر كل الموصولات. ماذا تعني لكم هذه العبارة؟ أيضا تفتقر كل الموصولات. لا تكن كلمة أستاذ تسمي والحرف. تستقر كل الموصولات. تمام؟ كلام جملة الصلة. لم هيك يا كريم، أولا الصلة ما نوعها مفرد جملة من الأصيلة جملة بنوعها اسمية وفعلية هي رقم واحد تمام رقم اثنين ماذا تحتاج أحسنت العائد هذا والغالب أن يكون ضميرا والغالب فهمنا هذا الحكم غالب أحدث عني أحسنت أحسنت جدا الغالب ذلك 24 كمان يعني كثير الغالب على العائد أن يكون ضميرا إنسان بسيط واعي لن أقول لكم أرجوكم أن تعودوا إلى شواهد القرآن هي صارت من يسمع كيف نطبق هذا الشكل سنطبقه في آية واحدة من سورة العصر والعصر هذا قصة مهم أين جوابه إن الإنسان نسي ما في استثناء أفين إلا من الذين هل معنى وحدها تحتاج إلى الذين آمنوا أيضا أين رقم واحد مرسوم كيف جاء تفصيلا أين العائد وما شكله أين و آمن هذا هو هي رقم اثنين وهذا العائد رقم ثلاثة في أسهل من هيك هذا رقم في أسهل استطعنا أن نتعرف على الاسم الموصول أين هو هذا الاسم ما شكله هي رقم واحد ثانيا من محل الاعراب للاسم الموصول ما محل هنا الا كذا مستثنى بالا منصوب مهم والعصر ان الانسان الانسان اهل الجنسيه هذه بدل على العموم ان الانسان لفي خسر الا الذين الذين هذا الاسم الموصول في محل نصب مستثنى على الاستثناء الان لو كان عندي أوائل سورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بدايتها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أين رقم واحد؟ أين الصلة؟ كفروا أين العائد؟ تمام؟ الآن هذا الشكل البسيط يحتاج منكم تمام؟ إلى دعم هذا الشكل البسيط لا نجده هكذا يعني ممكن الأساليب العربية هقول واحد اثنين ثلاثة لا الدرس الثاني هذا المخطط أيها الأكارم هذا المخطط ستلاقيني أمثلة هذه الأمثلة يغيب عنها ماذا يغيب؟ الاسم الموصول هو درسي في رقم واحد أمثلة أخرى يغيب عنها ما يرتبط به لا مولى عادي سبيل تمام أمثلة أخرى ماذا يغيب لا هنا ماذا ما رأيك ما يبقى ولا واحد أبدا تمام يا ترى قد الكفاية شكرا لكم يا فائدة حول إعراب الاسم الموصول إن شاء الله. نعم الدرس القادم أرجع عندنا درس تذكرونا فيه إن شاء الله إذا هذه طبعا هو ضمير تختم على اسم موصول ثاني.